قولهم رجال وثقات ويقرب من قولهم أو أقرب شيء لقولهم رجال وثقات قولهم رجاله رجال الصحيح. فمن الناس الذين استخدموا هذه العبارة الحافظ ابن حجر والشيخ الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد، وكذلك الشيخ المنذري، وهؤلاء المستخدمين لها يعني تارة يقرنوها بما يدل على أكثر من قبول الحديث، على أكثر من توثيق الرواة نفسهم، وتارة يطلقوها على أن هي مرحلة فقط من السند وليست يعني نهاية الحكم عليه. عندما تطلق هذه العبارة ويقال الحديث رجاله رجال الصحيح بدون أي يعني تقييد، فيكون المقصود أن هؤلاء الرواة أخرج لهم الشيخان أو أحدهما محتجين به بهذا القيد. إذا قيل إن هذا الحديث رجاله رجال الصحيح بدون أي تقييد، فيكون مفاد هذه العبارة إنه الشيخين أخرجوا لهؤلاء الرواة في الاحتجاج وليس في الاستشهاد. ده هو الأصل، يعني هذا هو الإيه الأصل. عندما تطلق هذه العبارة يفهم منها أن هذا الرجل احتج به البخاري أو احتج به مسلم أو احتج به الشيخان. وأنتم تعلمون يعني ما هو الرجل المحتج به، هو الذي يعني لا يكون في سند معلق في البخاري ولا يكون في شاهد لحديث أو متابع، هذا هو اللي احتج به. نعم. والمقرون رواه مقرون فقيه. إيه المقرون نفس الشيء، المقرون نفس الشيء، إنه ما يطلق عليه محتج به أو رجال الصحيح. ده الأصل في الإطلاق، ولكن أحيانا يتوسع العالم فيعتبر إنه كل من أخرج له الشيخان أو أحدهم سواء كان استشهادا أو متابعة فهو من رجال الشيخين. يعني أحيانا يتوسع العالم فيقول عن الحديث إن رجاله رجال الصحيح أو رجاله رجال الشيخين، ويكون هذا الحديث الرواه الموجودين فيه بعضهم ليسوا محتجا بهم في الصحيح، ولكن أخرج لهم أحد الشيخين أو الشيخين في غير الاحتجاج كالاستشهاد والمتابعة والتعليم. طيب، والذي يكشف المراد هو ماذا يا شيخ محمد؟ إنه هو المقصود هنا المحتج ولا المستشهد ولا أعم؟ كيف نكشف هذا الأمر؟ بعرض هؤلاء الرواة إن تيسر لنا الوقوف عليهم على كتب الرجال. فإذا وجدنا هؤلاء الرجال من المحتج بهم في الشيخين أو أحدهما خلاص. إذا وجدنا أنه مخرج لهم استشهادا أو متابعة، فيبقى العبارة اللي وردت معانا فيها توسع. طيب إحنا شخصيا ممكن نستعملها، لو استعملناها نستعملها على التوسع ولا على الأصل؟ نستعملها على الأصل. نستعملها على ماذا؟ على الأصل. على الأصل أنه محتج به. وإذا وردت هذه العبارة على الأصل ما تكون درجة الحديث، أما إن وردت على غير الأصل فمعروف أنها لا تفيد الصحة. يعني إن استعملها في المستشهد بهم أو المعلق عنهم أو كغيره لا تفيد الصحة، يعني مفروغ من هذا. ولا لا؟ لكن إن استعملها وكان هؤلاء الرواة فعلا ممن احتج بهم الشيخين، يعني بحثنا طبقنا الكتب على هؤلاء الرواة فوجدنا فعلا انهم من احتج بهم، يبقى في هذه الحالة تكون مفاد العبارة دي درجة الحديث ماذا؟ صحيح إذا سلم من الشذوذ. ها؟ صحيح على طول كده بإطلاق؟ إذا سلم من الشذوذ. أهو كده، فإذا وردت العبارة في وصف حديث بأن رجاله رجال الصحيح ووجدناهم فعلا محتج بهم عند الشيخين أو عند أحدهما حسب العبارة اللي واردة معانا، لا نقول إن هذا الحديث صحيح. لماذا؟ لاحتمال الشذوذ من ناحية المتن ولاحتمال الانقطاع بين هؤلاء الرواة. فهذا القول انه الحديث رجاله رجال الصحيح لا تفيد درجة في حسن الحديث ولا صحة الحديث الا اذا توفرت معنا الشروط الاخرى للصحة. مفهوم هذا؟ طيب، وبذلك استعماله من قبلنا نحن المتأخرين ما هو سائغ، يعني ليس له مبرر، لأن ذيك مثلا كان بيبقى عنده كتاب زي الترغيب والترهيب فيه كذا ألف حديث يبغى يخلص منه بسرعة، فيقول لك أنا أدي للباحث أو للمطلع درجة من حال الإسناد وهو يكمل، لكن انت الان ملكش هذا العذر، وبالتالي اذا وجدت حديثا قال عنه مؤلف من المؤلفين المتقدمين ان الحديث رجال ورجال الصحيح فلا تظن انه صحه. ومن الذين نصوا على ذلك الشيخ ابن حجر في نكته على ابن الصلاح الورقة الثالثة اللي هي حسب المخطوطة، وإن كان عندكم المطبوعة هتجدوا الكلام في أول التعريف الصحيح وما شابه ذلك. فيبقى رجاله رجال الصحيح ولو كانوا محتجا بهم لا يدل على صحة الحديث ولا حسنه، لأن عندنا من شروط الصحة بعد الاتصال بعد ثقة الرجال أن يكون السند متصلا وأن يكون المتن ليس شاذا ولا معلولا بعلة أخرى، فيبقى العبارة دي على الوضع اللي احنا ذكرناه. يبقى معنا قولهم عن الإسناد إنه لا بأس به، ماشي الحال؟ إذا قيل عن الإسناد إنه لا بأس به أو عن الحديث إنه لا بأس به، وهذا التعبير استعمله المتقدمون واستعمله المتأخرون، فمثلا الحافظ ابن حجر في فتح الباري يستعمل في مواضع كثيرة قوله إسناد لا بأس به، ومن أقرب الأبواب اللي هي تحضرني اللي هو باب استقبال أو النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في البنيان في كتاب في الوضوء، يعني في حسب الطبعة السلفية من أول صفحة 245 الجزء الأول وانت ماشي هتلاقي الكلام ده 245 وما بعدها. فالشيخ ابن حجر حكم على الإسناد للحديث مخرج هو عند الإمام أحمد وأبي داود، وقال إنه بإسناد لا بأس به. الإمام الدارقطني كذلك، وهو طبعا من المتقدمين ولا من المتأخرين؟ دارقطني يعتبر من المتقدمين، وقد استعمل هذه العبارة في سنن، والمثال اللي موجود الآن اللي هو في السنن جزء واحد صفحة 161 حديث إني لم أمر أن أتوضأ كلما قلت، إني لم أمر أن أتوضأ بكل ما قلت. بعد ما ذكره الشيخ الدارقطني قال عنه إنه لا بأس به. واحد الجزء الأول صفحة 161. فهذا الذي لا بأس به ما هي درجته؟ هل هو صحيح؟ هل هو حسن؟ هل هو ضعيف؟ يعني ماذا يكون لو وجدت إماما من الأئمة حكم عن إسناد أو حديث بأنه لا بأس به؟ أما إنه لو قال عن الرجل لا بأس به فمعروف أنه من المرتبة الرابعة اللي هي تعتبر حديثها حسن. لكن لو قال عن الحديث إنه لا بأس به، فهل يعتبر هذا نفس الشيء ولا يعتبر غيره؟ إيه يمشي يعتبر إذا قال إمام من الأئمة عن إسناد ما بأنه لا بأس به، فمعناته أنه مثل قوله عن الرجل لا بأس به. وطبعا هذا الحكم على مسؤولية الحاكم به، بمعنى أنه أنت ممكن تأخذ السند وتفحصه وتعرضه على كتب الجرح والتعديل فتتفق مع القائل أو تختلف. إنما لو فرض أنك أنت وجدت هذه العبارة في كتب السنة، فماذا تعتبر الحديث؟ حسن. تعتبره حسن. تفضل شاب العزيز عليكم السلام. أيوة شكرا الله يبارك. إن شاء الله الدكتور أديب تجيبه معاكم المجلد الأول من شرح النووي على مسلم، والغائب يعلم الحاضر. أنا كنت سأقول لهم أي الله يبارك. الحصة تكون لا أتوقع بعد ذلك. الحصة الأولى الثانية إيش؟ عدبروا نفسكم بقى ما تضيعوش وقت الشيء. على هذه الصالح. ايه انتوا خذوا هذه وتصرفوا. اكتب الوقت. اطلعوا برا بس تفهموا في الهواء كده العملية هتستقر، خلينا نشتغل. ماشي الحال؟ فهذا يا إخوان بالنسبة للذي وصف بأنه لا بأس به. بلاش تبادل الثقافة يا شيخ. فإذا وصف الحديث بأنه لا بأس به أو الإسناد، فمعناته أنه في درجة الإيه؟ في درجة الحسن. يبقى معنا بعد ذلك قولهم الحديث على شرط الشيخين أو على شرط أحدهم. وهذه العبارة كما تعلمون الأصل في ورودها هو مستدرك الحاكم، ولما يعني استعمل الإمام الحاكم هذه العبارة بقصد التصحيح، يعني عبارته هكذا يقول هذا حديث صحيح على شرط مسلم، أو هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه، أو لم يخرجه على مسلم، أو هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. وأحيانا هو يقول حديث صحيح ولا يربطه بشرط أي منه، فالذي لا يربطه هذا أمره لحاله، يعني يعني ما هوش داخل معانا في الإشكال، يعتبر كتصحيح ابن حبان وتصحيح ابن خزيمة وتصحيح أي إمام، يخضع لمسألة التوسع والتضييق. لكن العبارة اللي هي يقرنها بشرط البخاري أو شرط مسلم أو شرط يعني الاثنين معا، هي دي اللي كثر كلام أهل العلم فيها لدرجة التضارب. استعملها بعض الأئمة. أيوة استعملها، لكن هو الشيخ زي الترمذي ما شهر اصطلاح الحسن وصار الباقيين يأخذون به، فكذلك الحاكم يعني كتابه هو يعتبر الكتاب اللي كسر أو قام أساسا على هذا الشيخ. يكون ورد في عبارات من قبله أو تأسى به من بعده ما يمنعش إنه هو يكون رأس الإيه الموضوع. فالكلام اللي موجود عن معنى قول الحاكم على شرط البخاري أو شرط مسلم أو شرط أحدهما في كتب المصطلح طويل الذيول، وكما قلت لكم بيحصل يصل فيه الكلام أحيانا لدرجة التناقض. ومن الناس اللي أفاضوا في الكلام عنه الشيخ ابن حجر في نكته، وفي كتابه أيضا النخبة وشرحها، وللعلاء كلام عنه نقله غير هؤلاء من أهل العلم، وللشيخ العراقي كلام عنه، وللذهبي تتبع على هذا الكلام خلال تلخيص المستدرك كما تعلمون. ولكن السبب في هذا الخلاف فيما يبدو لي والله أعلم عدم قراءة هؤلاء الأئمة الذين أرادوا شرح مراد الحاكم لنفس المستدرك قراءة كاملة. ده هو باب الخطأ في الموضوع أو باب الخلاف بمعنى نعم ايوه عدم الاستقراء التام لكتاب الحاكم كله من اوله لاخره وبعدين الحكم على مراده. ولكن هم مسكوا العباره اللي موجوده في مقدمته اللي هو قال هذا كتاب يعني نؤلفه ونجعل درجه العمل فيه او كذا الى على رجال احتج الشيخان بمثلهما، فقعدوا يفصصوا في حكاية المثلية دي. هل مثل الشيء هو كما أقول مثلك لا يفعل كذا وأقصدك أنت، فيبقى المقصود بشرط الشيخين رواته، أو المقصود بالمثلية المشابهة، فيبقى معناه أنه ليسوا رواة الشيخين بأنفسهم ولكن من هم في درجتهم في التوثيق. وخادوا بقى على الحكاية دي كل واحد يرجح معنى يجيب له مثال من داخل الكتاب وينقض به الايه كلام الثاني. ولكن الحقيقة او الشيء اللي يمكن ان يستنبط من خلال اطلاعنا على الكتاب نفسه انه مقصود الشيخ الحاكم بشرط الشيخين اوسع من هذا وذاك، يعني لا تستطيع أن تقول إن مقصوده بالشرط هم الرجال أنفسهم فقط ولا المشابهين لهم في الدرجة فقط ولا الرجال فقط بدون غض النظر عن بقية شروط الصحة. يعني الذي يفهم من نفس تصرف الحاكم، وطبعا أنا ما أزعم إن أنا استوعبته، لكن اللي أنا حاولت أقرأه فيه هو اللي طلع هذا، إنه مرة يكون الحكم الذي يذكره إنه مراده بشرط الشيخين رواتهم أنفسهم بأعينهم، يعني الرجال هم الرجال. وتارى يكون العبارة اللي موجودة عنده وسياق الإسناد لما تطبقوا على كتب الرجال ان مراده بشرط الشيخين من هم في منزلة من احتج بهم الشيخين، وان لم يكونوا هم بانفسهم. وتارة يكون مراده بشرط الشيخين ما يزيد على الرجال وهو بقية شروط الصحة، اللي هو اتصال السند والسلامة من الشذوذ والعلة. يعني الآن هل الشيخين شرطوا في صحيحه سلامة الرواة ولا اتصال السند أيضا وسلامة المتن من الشذوذ والعلة؟ ها؟ ايه، فيبقى المقصود بشرط الشيخين ليس الرجال فقط، وانما ما هو اعم من هذا، اللي هو عدالة الرواة واتصال السند وسلامة المتن من الشذوذ والعلة. هذا هو. نعم. لا، تارة أي وتارة برجال في درجتهم. نعم، لأنه مثلا يقول هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وإن لم يخرج لفلان فهو ثقة أو فهو حج. فمثل هذه العبارة تفهمك أنه هو عارف أن في السند ده واحد ما هواش من رجالهم لكنه لا يقل عمن احتجوا به، وتارى يقول لك فقد احتج بمن هو أدنى من ذلك. أيوة، هو الآن يقصد الرجال. نعم، في هذه العبارة يقصد الرجال. أيوة، وتارى يقول لك هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه إن سلم من انقطاع أو من الإرسال أو إن كان فلانا قد سمع من فلان. فمثل هذا يدلك على أنه ما هوش صاب بالموضوع على الرجال فقط، ولكن صاب أيضا على ماذا؟ على بقية شروط الصحة، على بقية شروط الصحة. وتارة وهو من الانتقاد عليه بدون يعني مراجعة الكتاب أنه هو شرط، وأن الحاكم بيخرج عن هذا لأنه أحيانا يجيب سند بعضه من رجال مسلم وبعضه من رجال البخاري ويقول على شرط الشيخين، وده ما يمشيش. هو يقول له ما انا عارف انه هو كده ما يمشيش، لكن انا قاصده، انا ارى انه السند اذا كان بعضه من رجال مسلم وبعضه من رجال البخاري فانا اعتبره شرط الشيخين ولا مشحة في الاصطلاح. ودي امثلة موجودة عنده هكذا، يقول لك هذا حديث على شرط الشيخين ملفق هكذا. هو يقول كذا. ايوه، العباره انه هو ملفق، او يقول عباره ثانيه مثلا، ثاني مثال، احتج بفلان وفلان واحتج البخاري بفلان وفلان، فمعناته انه عارف، يعني ما هو غافل، هو لا عارف ان نص السند احتج به ده ونص احتج به ده. لكن الذهبي رحمه الله عامله في انتقادات اللي مشي عليها على مسألة ان الشرط هم الرجال. انتقادات الذهبي اللي هي موجودة في تلخيص المستدرك مشى فيها الإمام الذهبي على ان الشرط هم الرجال، زائد شروط الصحة الأخرى. ولذلك مثلا يأتي فيقول له هذا حديث على شرط مسلم، يقول ما أخرج مسلم لهذا الرجل، أو يقول ما احتج به مسلم ولكن استشهد به. فهذا التعقب من الإمام الذهبي يفيد أنه باني الأمر على أن مقصود الحاكم بالشرط هم الرواة. وأحيانا يقول قال على شرط الشيخين قلت بل منقطع، فلما يقول بل منقطع معناته انه هو مش بينازع في الرواه ولكن بينازع في ماذا؟ في اتصال الاسناد. واحيانا يجمع الامرين يقول منقطع وفلان واهي او فلان ضعيف او كذا، واحيانا يقول السند صحيح والمتن منكر. السند صحيح والمتن منكر، او يجي يقول بل منكر كده. فيفهم من هذا انه سلم له موضوع الاسناد وجاء على المتن نفسه وعارضه. فيبقى الخلاصة من الموضوع ايه يا شيخ ناصر؟ انه اذا اطلق قولهم على شرط الشيخين من غير الحاكم، من غير الحاكم، فبتعود الى الرواة. ايوه، يعني بحسب الامثلة اللي يعني شفناها تعود الى الرواة. نعم، اللي هي انه اذا قالوا على شرط الشيخين غير الحاكم، يعني اذا قال غير الحاكم على شرط الشيخين فمراده الرواة، مراده هذا. اي نعم، محتجين. هناك احد استعمل هذا اللفظ؟ ايه، احنا بنغني على ليلى من الصبح بنقول استعملوه الحاكم، بس بدأوا ولكن استعمله كثير، يستعمله الشيخ المنذري ويستعمله هذا الشيخ المناوي ويستعمله الهيثمي وكلهم يستعملوه. لكن انا اقول الذهبي بالذات، الحاكم بالذات، بحسب قراءتنا للمستدرك وهي غير مستوعبة، يفيد هذا انه ليس مراده بشرط الشيخين الرواه فقط، ولكن ما هو اعم من ذلك. ومعنى ما هو اعم من ذلك يعني تارة يكون مراده الرواه ذاتهم، وتارة يكون مراده من هم في درجتهم من التوثيق، وفي تارة يكون مراده بقية شروط الصحة الخارجة عن الرواه كاتصال السند وسلامة المتن من الشذوذ والعلم. ده بالنسبة لمن؟ للحاكم نفسه. فليس مراده بشرط الشيخين أمرا واحدا، تارة تلاقيه كده وتارة تلاقيه كده وتارة تلاقيه كده، ووصل كما قلت لكم به الحال انه يعتبر الملفق شرط الشيخين. صحيح، ايه نعم. لكن الذهبي مشى على هذا، على مسألة الرجال وشروط الصحة، فإذا جاء واحد يقول له لا هذا ما احتج به مسلم، هذا ما احتج به البخاري، هذا منقطع، هذا واهي، هذا متنه منكر، هذا مرسل، بس. إذن يقوى القول بأن الذهبي رحمه الله لم يفهم مراد الحاكم. لا، هو مش لم يفهم مراد الحاكم، لا، عمم في موضع التخصيص أو خصص في موضع التعميم، أو خصص في موضع التعميم. كان أمر عاما خصص. أيوة، يعني بنى الاستدراك من أساسه على حالة واحدة، وهي حالة أن الشرط مقصود به الرواة. هو أولى بأن يقال له إلزام وليس باستدراك. إيه نعم، إلزام بناء على الأمثلة اللي عنده. نعم، هكذا. وهذا هو ما يقال أنه خالف ما خالف المقدمة، اللي هو الحاكم يعني توسع. ما هو أصل عبارته في المقدمة مش صريحة، ما اللي هو ليه قال إشكال بمثلهما. هل بمثلهما تمشي على كلام البلاغيين ولا على كلام غيرهم؟ لو مشيت على كلام البلاغيين تتناقض مع قوله إنهم احتجوا بفلان وفلان، ولو مشيت على كلام غيرهم انه مقصود يعني بمثلهم يعني بمن يوازيهم، هيخرج الامثلة الثانية اللي جابها وقال الرواه نفسه. فنفس عبارة بمثلهما هي التي اوجدت الاشكال، وإلا لو كان يعني اوضح مراده كان رفع الاشكال. فهم ما تنازعوا في مسألة المثلية، هذا التنازع وصار كما قلت لكم كل واحد يجيب مثال من داخل المستدرك يؤيد به مدعى، والواقع أن هذا أعم من الاثنين، بل يصل أحيانا إلى درجة التلفيق كما قلت لكم، أنه يقصد بالشرط مطلق رواة احتج بهم البخاري ومسلم سواء كانوا مشتركين، يعني بعضهم مسلم وبعضهم للبخاري، أو كلهم صافين لواحد منهم، فيعتبر الملفق من رجال الشيخين على شرطهم. ماشي الحال؟ فيبقى ده اصطلاح الحاكم أو عمله. وكما قلت لكم استدراك الذهبي لم يمشي على ذلك، بل العجيب أنه أحيانا الذهبي يوافق في مكان ويخالفه في مكان آخر، يمكن لا يبعد صفحات، يعني يقره مثلا على أن الحديث ده على شرط الشيخين، وبعد حديثين ثلاثة يكرر الحاكم الحديث نفسه بنفس الإسناد وفي نفس الراوي اللي هو انتقده هناك، اللي هو سكت عليه هناك، ويجي ينتقده هنا. نعم، أظن يعني أنه هو الرجل كان يكتب فيه على فترات، بل أحيانا يقص جدا عليه، يقول السند ده فيه فلان، فأين الدين؟ ما تستعمل هذا اللي هو تقريبا في الجزء الرابع، هذا الإسناد فيه فلان، فأين الدين؟ وبعد ثلاث أربع ورقات يجي أبو مرحوم ده نفسه وهو يقول له ماشي الحال. لو وجدنا رجل، لو تاخذ هذه الله يعافيك عشان نخلص من خلاف العلماء، عندنا الشيخ ها اذا جاءنا رجل لم يخرجه الشيخان لكنهم في غايه الثقه، ايوه وجدنا في سند نقول هذا، وجدنا كل رجال الشيخين ما عدا هذا الرجل، نعم لكن في غايه الثقه، طيب لنفترض انه صحابي، لا صحابي ما يدخل، انه ما يبحث عنه، طيب او من دون الصحابه، أيوة. في غايه الثقه، طيب لكن لم يخرجه الشيخان، اي نعم، هل يعتبر هذا على شرط الشيخان احدهم؟ وش الحاكم يعمل كده؟ لا انا اريد على على على لا صحيح. لا احنا اللي قلت انا اللي غير الحاكم اطلاقاتهم كلها منصبه على الرواه، جميع الرواه، اي نعم اي نعم، يعني وهم الشروط الخمسه، ايوه الشروط الخمسه مع الرواه انفسهم، يعني الرواه مع بقية شروط الصحة، فإذا قال مثلا الشيخ ناصر الألباني أو الشيخ المنذري أو الشيخ الهيثمي إن دول رجال الشيخين أو على شرط الشيخين، وأحيانا تجد الشيخ ابن الملقن في كتابه هذا اللي لم يطبع البدر المنير يقول هذا حديث على شرط الستة، ها؟ على شرط الستة، يقصد ان هذا هؤلاء الرواة اللي موجودين ممن روى لهم الست، فالعبارة دي اذا وردت عند غير الحاكم يكون مقصود بها الرواة وبقية شروط الصحة، هذا هو تساوي كلمة صحيح، تساوي صحيح، نعم تساوي كلمة صحيح، لكن اذا قيد الحكم بالرواة فقط، هناك فرق بين ما يقول حديث صحيح على شرط الشيخين وبين من يقول رجاله على شرط الشيخين، هذا واضح، إيه؟ فإذا قيد الحكم بكون رجاله على شرط الشيخين أو رجاله على شرط مسلم يبقى تبرأ أو خلص نفسه من عهدة بقية الشروط، يعني إذا قيد الحكم بالرجال يصبح لا يستفاد منه الصحة، إنما يستفاد المرحلة الأولى من دراسة الإسناد وهو سلامة الرواة من الجوال. شيخ يقول يعني رياض الصعيد، هذه سبقناك بها قبل أن تجيء وأغلقنا عليها بالضبة والمفتاح، وكتبها الشيخ ناصر فتتلقى بالسند النازل. عبد الله. لكن صوتك مسموع؟ نعم يا شيخ. طيب. قولنا أن المصطلح الصحيح فيما نقول عنه أنه على شرط الشيخين ما جمع رواة الشيخين مع شروط الصحة، لكن العلماء والمحدثون رحمه الله ذكروا أن الشيخين قد ينتقون من أحاديث هذا الراوي عددا معينا أو يعني ذا صفة معينة قد لا يدركها غير، فكيف العمل؟ يعني أنت قد تجد الراوي لكن ربما أن الشيخين قد أضربوا عن حديثه هذا الذي أنت وجدته. الحكم هذا أغلب يا شيخنا يا شيخ عبد الله، قلنا إنه شرط الشيخين يعني الرواة المخرج لهم احتياجا أغلبي، وغالبا اللي نوزع فيهم الشيخين ممن احتجوا بهم قليل، فلما نقول إنه مقصود على شرط الشيخين نقصد المعظم أو الحالة الغالبة، والمختلف فيهم حتى الذين قالوا أنه شرط الشيخين مسلم قالوا في غير ما انتقد عليهما من الأئمة ولم ينهض الجواب عنه. فهذا اللي نبهت انت إليه هو اللي احنا نقيد به العبارة فقط، لكن إذا أطلقت العبارة على الجادة معناه أن هذا على شرط الشيخين، يعني ولم ينتقد من غيرهما انتقادا قادحا. هذا هو، نمشي. هذه بالنسبة لشرط الايه الشيخين، وبذلك استعمال هذه العبارة منا احنا كمتأخرين للدلالة على صحة الحديث او على قبوله ها لا تستعمل، انما احنا بندرسها الان في دراسة الاسانيد لكي نفهم مراد اهل العلم بها في الكتب فقط. لا، لأنك لست مضطرا إليها. الأمور مقوية يعني. الحديث يعني إحنا لن نقبل منك كرجل باحث أنك تقول والله الحديث ده على شرط الشيخين أو رجاله ورجال الشيخين. ما عرفت بعد ما تدرس إسناده وكذا تقول والله الحديث ده صحيح على شرطه. ما تقول الحديث صحيح على شرطه ما نقبل منك. لأنك تكفلت بالمتن والسند ولا بد من الحكم، لكن تبين أنه الرجال الشيخين ما في بأس، لكن ما تقولش رجال الشيخين وتمشي لأننا نعتبر الحكم ناقص. يعني من قال عن حديث إن رجال، كيف تعتبر الحكم ناقص؟ المتأخرون يرون أن الحكم مصب على الرجال. إيه، وهو شروط الصحة الرجال فقط بس، خلاص هذا هو. ولذلك اعتبرنا ان قولهم رجال ورجال الشيخين ليس حكما نهائيا، الا اذا كان له اصطلاح معين كالحاكم فبنعمل اصطلاحه، والاصطلاح المعين لا يمثل القاعدة العامة. ولا لا، ممكن انت كرجل باحث هتكتب بحث تقول والله انا اذا قلت كذا اقصد به كذا، يقول لك ماشي، شرط انك انت ما تكونش مخرف، يعني ما تيجي مثلا مثل البغوي وتقول انا اقصد بالحسن كل ما اخرجه اصحاب السنن، نقول لك لا، حتى هذا الاصطلاح نشاححك فيه لانه يتصادم مع اصطلاح اخر. فللباحث او للمؤلف ان يصطلح مع نفسه اصطلاح لا يصطدم مع اصطلاح متعارف عليه مستقر. ماشي الحال؟ شيخ نعم، قلت قبل قليل نحن كمتأخرين وقلت لنا كيف هذه يشي؟ والله الكف دي بتدخل الناس تقول لك ما تحطهاش، لكن أنا شايف إنها يعني ما هيش غلط أوي. أنا عارف إيش نعيش الكف هذه مثل كذا، يعني هو بيقول لك إن الكف دي تعتبر زائدة أو كذا، يعني ما تدخل في العبارة أو ما يسليم عربية، لكن أنا ما أعتقدها خطأ، يعني إنما أولى منها إن هي لا تذكر. أشباه يعني. أي أعرف هذا. أي يعني هذا. لا، لأنها مرة تدخل في مكان يكون الغلط فيه. عادي ندخل تطلعها ما يخافش يا عبد الله. بعض ال يعني كثيرا ما تمر على الأشياء نحن كمسلمين. لا ما توصلش كذا الحكاية. لا هذه. على أن البلاغيين يدخلوها. البلاغيين يدخلوها ابدا ولا تقدر تقول لهم اي حاجه. لكن انا اريد ان اصل يعني الى يعني معنى هذه الكاف، ربما لها معنى صحيح وتمشي مع العباره. ايه هي كده، ومثلك لا يفعل كذا، وانا اقصدك انت، فنحن كمسلمين يعني نحن المسلمين. طيب الكاف هذه التشبيه، كاف التشبيه، وقد يقال للشيء مثل الشيء ويقصد هو ليس كمثل شيء. ايه لو عرضت على البلاغيين مش هيقولوا لك حاجه ابدا. اقول ليس كمثل شيء. ايه عاد خلينا هنا، تقول لك الكاف دور 12 اكثر يا محمد، انما انا لا اظن الكاف خطا، ليست خطا محضا، انما غيرها افضل منها. يعني يظهر يا شيخ ان شبيه الشيء ليس شبيه الشيء، لكن استعمل العرب اطلاق الشبيه على المثل. انا لما اقول لك مثلك يا شيخ عبد الله لا يفعل كذا، اليس المثيل هو الشبيه؟ بلى، لكن المثل ليس الذات، يعني ليس لا ابدا. ما دام مثل، نعم تفضل يا ريس، ما دام مثلك لا يفعل كذا يعني انت خلاص. اعطي له واحد هو يبلغهم. جزاك الله خير. فالمثل يطلق على الشيء، على الشيء ايوه، شئنا او ابينا. شاهد راجعها عاد عند التشبيه البلاغي اعتقد الكلام ماشي. حتى انهم يقولوا ان مثلك ابلغ من انت. اي نعم والله. فلو راجعت مفتاح السكاكي ولا الثاني، يعني ما هم الناس البلاغين اللي تحت شوية، ومشيت معاهم هتطلع ان العبارة ما هي خطأ، لكن غيرها افضل منها. يعني يدور في هذه الايام طرح هذه الملاحظة امام انا اعتقد اللي يطرحها يعني علاقته باللغة مش وطيدة. وانا يعني سألت اخواني أو زملائنا يعني اللي هم نعتبرهم إن شاء الله إنهم يعني فيهم الحرص وكذا، يا إخوان ما تعرفوا لنا سببا مناسبا للجمع بين استعمال الحديث الحسن أو كلام العلماء عن الحسن ووضع ألفاظه في المرتبة الرابعة، ثم وضع اللفظ الصريح في تحسين الحديث في المرتبة الخامسة؟ انه كيف انه حسن الحديث وضعها اغلب الذين ذكروا هذا الشيء في المراتب في مرتبة متأخرة عن الصدوق الذي لا بأس به، وأن هؤلاء في نفس الوقت بحيث أنهم كتبوا كالسخاوي مثلا وغيره ممن أخذ مأخذه، أن من قيل فيه حسن الحديث أو جيد أو جيد الحديث فحديثه يحتاج لمتابع. فقلت كيف يسوغ هذا وإحنا قررنا ابتداء أنه المرتبة الرابعة حديثهم حسن، وأنهم ما هم عايزين متابع إلا إذا كان نبغى نرفعهم إلى الصحيح. فقال والله ما يظهر لنا شيء الآن في الموضوع. فأنا اللي يعني أشوفه في هذا الأمر إنه ما يؤخذ بوضع هذه الألفاظ في هذه المرتبة، يعني وضعهم حسن الحديث في المرتبة الخامسة اللي تحتاج لمتابع هو مخالف لتطبيقهم العملي. نعم. وبناء عليه فمثلا عندنا يعني نفس اللي هو الشيخ اللي هو أخذوا كلهم منه تقريبا، الشيخ الذهبي في مقدمة اللسان الميزان حط حسن الحديث وجيد الحديث في المرتبة اللي هي مع صالح الحديث وشيخ، يعني المرتبة الأخيرة. لكن هو نفسه في نفس الكتاب يستعمل حسن الحديث بمعنى الذي ينزل عن درجة الصحيح ولا ينحط إلى درجة الضعيف. فهذا الاستعمال التطبيقي يفيد أنه هذا الوضع للألفاظ كما أنهم وضعوا الصدوق الذي لا بأس به في موضع من يحتاج لمتابع وطبقوا عدم احتياجه فكذلك هذا اللفظ، وهو حسن الحديث، وأنه وضعه في هذه المرتبة ليس صوابا، وأن موضع الصحيح أنه يكون في المرتبة الرابعة. فإذا قيل عن الراوي إنه حسن الحديث فمعناه إن حديثه حسن ما لم يكن هناك مانع آخر. قول محمد بن إسحاق هو حسن الحديث. إيه أنا جايب والله محمد بن إسحاق، وكويس إن ده يعني جنابك تواردت معنا فيه، لأنه هو مثال مناسب ومن الأمثلة اللي استعملها نفس الإمام الذهبي في الميزان. محمد بن إسحاق، وأيضا عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب. عمرو بن أبي عمرو في الجزء الثالث من الميزان صحيفة 281، ومحمد بن إسحاق في الجزء الثالث أيضا صحيفة 468 وما بعده. وأيضا إن شاء الله تعالى ما تكتبت على الأرض. نقوم يا عم عثمان، الله يبارك فيك، هذه من من؟ أيوة الله يبارك فيك، تمام اتركها عندنا، حسن الله إليك. ماشي يا إخوان، الصفحة الأولى لعمرو بن أبي عمرو مولى المطلب 381، والصفحة الثانية اللي لمحمد بن إسحاق 468، والجزء الثالث أيضا. 200 الأولية 200 والثانية 468، كله في الجزء الثالث. فكون الشيخ الذهبي يعمل هذا في نفس الكتاب الذي وضع فيه هذه المرتبة، هذا دليل على عدم الاتساق مع التطبيق. والمعمول عليه دائما عندنا احنا باعتبار ان احنا ناس هنشتغل تطبيقيين، يبقى لما نجد راوي ولا الشيء الطريف او اللافت للنظر في هذا، انه تجد محمد بن اسحاق هذا الذي انتهى اليه، طبعا الشيخ الذهبي قال انه حسن الحديث، وربما يقال يمكن يقصد بحسن الحديث يعني على المرتبة اللي هو قالها، نقول لك لا ده هو قيدها، لأنه يقول في عبارته أنه هو لا يصل كده في ترجمته اللي في سير أعلام النبلة جزء 7 صحيفة 41 وما بعدها. في سير أعلام النبلة كلامه عن محمد بن إسحاق أوسع وأدق في الحكم النهائي، لأنه يقول أنه هو لا ينحط عن درجة الحسن ولا يرتفع إلى درجة الصحيح. فمثل هذه العبارة لا يمكن أن تحمل على أن يقصد حسن الحديث بمعنى ضعيف يحتاج لمتابع أبدا. وهذا الكلام موجود يعني بنحوه متواتر عليه الشيخ الذهبي في كتبه في الرجال عموما، سواء في الكاشف العبارة تقرب من هذه حسن الحديث، وفي الميزان، وفي سير أعلام النبلاء. اللافت للنظر أنه لما نقل الأقوال فيه نقل أقوال بحكم على محمد بن إسحاق أنه حسن الحديث من المتقدمين اللي هم أصلا بيرد عنهم الألفاظ اللي نقلها في المراتب كابن معين والإمام أحمد. فالحكم بحسن الحديث هو نص كلام الإمام أحمد، أما سئل عنه تعدد كلام الإمام أحمد فيه ابن إسحاق، ومن ضمن أقواله فيه أنه حسن الحديث. فلما يتفقوا هم كمتأخرين مع عبارة الإمام أحمد كمتقدم، يبقى الحكم أنه الألفاظ دي وضعوها في المرتبة النازلة على أي اصطلاح، ما دام ان المتقدمين اخذوا هم عبارتهم الحسن دي على اصطلاحها العادي، وقالوا انه هذا الرجل لا ينحط عن الحسن ولا يرتفع للصحيح. يبقى وضع حسن الحديث في المرتبة الضعيف اللي يحتاج لمتابع من اي مستند؟ وضع حسن الحديث في المرتبة الخامسة. ايوه، ما له مستند واضح لا من كلام المتقدمين، بدليل ان هم لما بيحسنوا واحد على اصطلاحهم هم كمتأخرين، تلاقي المتقدمين بعضهم حكم بهذا الشيء. فابن معين يحكم على محمد بن إسحاق بأنه صدوق، والإمام أحمد يحكم عليه بأنه حسن الحديث. هو بيأخذ من اصطلاح المتقدمين باعتباره حسن ما يحتاج إلى متابع. طيب ما احنا نقول الإمام أحمد يقول عليه حسن على ابن إسحاق، وانت تيجي تقول حسن لا يرتفع للصحيح ولا ينحط عن الحسن. ما هو جمع بين اصطلاح المتقدمين والمتأخرين. شلون تجمع؟ هل اصطلاح المتقدمين اللي هو انه الصحيح الحسن يدخل فيه الضعيف، مش كده؟ ممكن تجمع بينه وبين اصطلاح المتأخرين انه الحسن غير الضعيف مرة؟ لا، ما يجمع بينهم، هذا قول وهذا قول. طيب اذا الذهبي رحمه الله مرة السير عمل بكلام، لا ما هو في السير كله ماشي، الثلاثة قلت لك حكمه أبدا في الثلاثة، في الكاشف كده، في الكاشف كده، وفي الميزان كده، وفي السير كده، أنه هو حسن الحديث في غير ما يشذ به، يعني ما يخالف فيه من هو أرجح منه. هو الآن قال حسن الحديث يحتاج إلى متابعة؟ لا، ما نقول. وتجد الأقوال اللي نقلها نقل عن في نفس ترجمة أن الإمام أحمد يقول عنه حسن الحديث، وأن ابن معين يقول عنه صدوق. لكن وضعه هي في الخامسة يتضح أنها يحتاج إلى متابعة. وضع من؟ وضع الذهبي. هو وضع المرتبة في الخامسة. لكن لما يقول كده في ابن إسحاق أنه لا يرتفع للصحيح ولا ينزل عن الحسن، تبقى خامسة دي؟ لا، هذه رابعة. هذه رابعة. بل أربعة من الرابعة. خليها رابعة. كذلك هذا عمرو بن أبي عمرو وكثيرين هكذا. فمثل هذا الموقف يدل على أن احنا نمشي على التطبيق، وأن وضع هذه الألفاظ جيد وجيد الحديث وحسن الحديث. أما جيد وجيد الحديث فقلنا أن نفس السيوطي نقل وصرح وقال هذه إنها معناته صحيح بس يقل شوي، يعني كما نعلم الحسن. ثم هذه حسن الحديث، هذا اللي انتم شايفينه فيها. كمان الحافظ ابن حجر في الفتح الجزء 13 لما تكلم عن ابن إسحاق قال نفس الشيء، ابن إسحاق كثر الكلام فيه وحديثه في مرتبة الحسن. ده كمثال، كلهم متفقين عليه، ما عندهم خلاف، حتى لا نقول ان ده عنده مرتبة فوق وده عنده مرتبة تحت. لو كان المسألة كده ما كانوش يتواردوا كلهم على راوي واحد ويضعونه في مرتبة لا يخرج عنها. فهذا القول انه الحسن معنى حسن الحديث يعني مقبول لا يحتاج لمتابع ولا شيء، هو اللي يجري ده اذا اطلق ولم يقترن بما يدل على ارتفاعه، زي ما هيجي نقول في العبارات المركبة، أو ما يدل على انخفاضه، زي ما يقول لك ابن أبي حاتم حسن الحديث لا يحتج به أو حسن الحديث يعتبر به. في الحالة دي ما أقولكش أنا بقى تقول لي أنت أمال تقول لي هناك ده حسن الحديث حسن وترجع تقول ضعيف. فهنا الضعف قال حسن الحديث مش من ذات اللفظ لكن من العبارة اللي ركبت معاه. إنما لما نقول إحنا حكم الآن على الحسن إنه هو من مرتبة الرابعة، نقصد الحسن المطلق الذي لم يقترن بما يدل لا على ارتفاعه عن درجة الحسن الرابعة ولا عن انخفاضه. لكن إذا قال ابن أبي حاتم هو حسن الحديث لا يحتج به، ما تقدرش تقول خلاص لأنه اقترن أو ركب مع شيء آخر يدل على مراده بالحسن. إنما إحنا كل نزعنا معهم في حسن أطلق، وهم كمان حطوا العبارة في المراتب مطلقة ما هي مقيدة. من اللي يرد عندهم كثيرا التوسط أو الحكم على الراوي بأنه حسن الحديث وينقل المتأخرين حكمهم تلاقي كلامهم مطابق ابن عدي. ابن عدي في الكامل كثيرا ما يستعرض الأقوال، وعلى أساس شرطه اللي في المقدمة إن كان هيجي نتكلم عنه إنه هو يعني يرجع. يقول حسن حديث لا ابن عدي ابن أبي حاتم إيه يقرنه بعبارة تدل على النزول أو الصعود، يقول هو حسن الحديث صحيح الحديث أحيانا، وأحيانا يقول هو حسن الحديث لا يكتب حديث. اي نعم، ودي كرده من العبارات اللي كثرت تركيبها في ابن ابي حاتم ولم يتعرض لها هو نفسه في المقدمة. ايوه، فاحنا الان بنتكلم ان حسن الحديث وجيد ودول ينقلوا من الخامسة الى الرابعة بناء على التطبيق. فاذا جالك انت حديث ولقيت الراوي يصل الى انه يبقى حديث حسن، او وجدت أقوال أهل العلم التطبيقيين على حال أنه حسن الحديث، ما تقولش ده يحتاج لمتابع لأن أنت قلت لنا جيد الحديث وحسن الحديث في الخامسة. لا، هيبقى هذا الرجل حديث حسن يعني محتج به بذاته، وإذا توبع يرتفع. ماشي الحال كده؟ وطبعا مش بنقول الكلام ده بناء على شيء، بناء على نفس اللي هم وضعوا المراتب دي، وفي نفس المصادر اللي هم استعملوا فيها هذا الاصطلاح، سواء الإمام الذهبي أو سواء الحافظ ابن حجر أو سواء السيوطي أو غيره. ماشي الحال؟ قلت لكم إن ابن عدي كثيرا ما يعرض الأقوال في الراوي الخلاف ويقول وهو عندي لا بأس به حسن الحديث، وتجد إنه الذهبي ولا فلان من إن هم المتأخرين راح جاب ترجيح ابن عدي ده واعتمده. هل يعتبر ترجيحه ده، هل اعتمدوا على اصطلاح انه في المرتبة الخامسة، ولا اعتمدوا على انه هو اصطلاح المرتبة الرابعة؟ على اصطلاح المرتبة الرابعة، ليس على اصطلاح المرتبة التي تحتاج لمتابعة. من الناس اللي قلنا ان هم بيستعملوا الحسن ايضا الدارقطني، يكثر كثيرا من الحكم به على الاحاديث في سننه، لكنه احيانا يقرن الحسن بما يدل على الارتفاع او بما يدل على الانخفاض. أظن قلت لكم أنا المثال اللي هو ذكر الدارقطني، قال إن هذا حديث إسناده حسن ورواته ثقات. فلما يقول إسناده حسن ورواته ثقات يبقى ماذا يكون المقصود؟ إنه هذا الحديث يصل إلى مرتبة الحسن، وأن ثقة رواته ليسوا في أعلى درجة التوثيق. ماشي كده؟ إيه؟ من العلماء من يطلق الحسن ويقصد به الصحة تماما، إنما هذا عادة لا يجيء إلا بقرينة. لا يجيء إلا بإيه؟ بقرينة. ايه يطلق الحسن يريد به الصحة، ويطلق الأحسن بمعنى الأصح. ومن الأمثلة اللي موجودة عندي هنا وقريبة، ما في الجرح والتعديل جزء 3 صفحة 142، ثلاثة 142 الجرح والتعديل جزء 3 142. الترجمة ترجمة حماد بن سلمة بن دينار، وهذا الرجل معروف يعني درجته في التوثيق، حماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة لما تستعرض انت اقوال العلماء فيه بحسب ما نقله على الاقل صاحب الجرح والتعديل تجد يعني الاتي: الإمام أحمد يقول حماد بن سلمة أعلم الناس بثابت، ويقول مرة أخرى حماد بن سلمة أثبت الناس في حميد الطويل. ويمشي يعني على كده، ده توثيق مقيد. ثم يقول بعد ذلك إنه تذاكر قوم عند يحيى بن ضريس حماد بن سلمة أحسن حديثا أو الثوري. دي السؤال اللي كان مطروح: حماد بن سلمة أحسن حديثا أو الثوري؟ فقال يحيى: حماد أحسن حديثا. هل يمكن أن نحمل الحسن هنا على الحسن بمعنى الأقل من الصحة، ولا المقصود انه هو اصح حديثا؟ اصح حديث. فمثل هذا القرينة نفسها او السياق يجعلنا نصرف الحسن هنا الى الصحة. ليش تشوف هذه؟ يعني اقول فلان أحسن من فلان في كذا، يعني أفضل منه. أحسن حديثا، يعني أفضل حديثا منه. كيف أفضل حديثا؟ من ناحية الجمع، مثلا ناحية. لا، الكلام في مجال الجرح والتعديل. أما أن نحمل هذه على أصح حديثا، لا، ما تي العبارة دي أنه حماد بن سلمة أو سفيان أحسن حديثا، ما أظن تفهم الحسن هنا يعني على الجمال أو الجودة أو إيه، يعني تحملها أفضلية. من أي ناحية الأفضلية؟ إن وجدنا للأفضلية محملا غير القبول يبقى ماشي. يعني هل تجد أنت للأحسنية هنا محمل غير القبول؟ يعني يمكن في سياقه الأحاديث. طب تجيب دي منين والعبارة عامة؟ هو أيضا ما يفهم منها أحسن حديث. لما يكون المجال في مجال المفاضلة بين الرواة يكون من ناحية القبول. لما يكون المجال مجال المفاضلة بين الرواة يكون من ناحية القبول. العبارة أوسع. صحيح إنها أوسع، لكن القبول مرفوض هنا. يمكن منها القبول، بل هو أولى الأشياء، لأن الباب اللي دائما يسأل عنه بالنسبة للرواه هو القبول والرد. ما بعد ذلك كونه أحسن سياقا للمتون يقوله يقيده، يعني قيل هذا عن سفيان أو عن غيره إنه أحسن سياقا للمتون، إنما دي تبقى نص في الموضوع ما تحتملش. فلما يفاضلوا بين اثنين ثقتين أيهما أحسن، ما تقدرش تحمل الحسن هنا على أن الأقلية عن الصحة. هذا اللي احنا نقول فيه. هل ممكن نقول هنا أنه أحسن هنا بمعنى أنه أنزل من الصحيح؟ بس هذا هو ممكن يكون. هذا كان انتوا شايفين ماشي، يعني إن كان انتوا شايفين هذا أنه تحمل على الأقل من الصحة خلاص. تريد تبعدها عن الاصطلاح بالمرة تبغى قيد، لأن الباب الأصلي في السؤال عن أحوال الرواة والمفضلة بينهم هو القبول والرد. هذا جانب واحد القبول لا، لكن الباب الرئيسي حيث أن الرواية بالمعنى جائزة، وحيث أنه اختصار الحديث جائز، وحيث أنه كذا جائز، يبقى ذا المقصود الأصلي. نعم يا شيخ. لكن أسأل الله أحسن من التفضيل صحيح، كأنه يفضل يعني رحمه الله حديث حماد على حديث سفيان. صحيح، لكن كل كلاهما حسن. ما أيوه أي مقبول بس الثقة ما يقال عن حديث إنه حسن، يعني الثوري يعني كما أن الحسن مراتب أحسن مراتب، فجعل حماد زيد في أعلى مراتب. لكن انت الثوري، ما هو اللي احنا بيقول بيقارنه بالثوري، احنا ليه قلنا هنا ان احسن لازم تكون بمعنى اصح، لان الثوري ما يرد فيه اسناد ويقال عنه حسن، ولا في ادنى درجات الحسن ولا في اعلى درجات الحسن، الثوري في اعلى درجات الصحة، هذا هو. فده اللي خلانا وكذلك حماد. فالعبارة هنا ما يفهمش منها ان الحسن هنا معناه الادنى، ولا يفهمش منها ان احنا نحط الحسن في الخامسة، ولا لا؟ ده يعني كمثال. المثال الثاني اللي هو نريد ان احنا نذكر انه احيانا يطلق الحسن بمعنى الصحيح، هذا يعقوب ابن ابي شيبة اللي انتوا عارفينه صاحب المسند، اللي هو طبع منه القطعة الصغيرة دي من مسنده، تجد استعماله للحسن غير مستقر على مرتبة واحدة، يعني الحسن هنا يستعمل وصف يعقوب بن شيبة، يستعمل هنا وصف الحسن، لكن ترى يستعمله بما تشعر به أنه يقصد الأدنى من الصحيح، وترى تشعر أنه هو يستعمله بمعنى المرادف للصحة، وترى يستعمله بمعنى الأدنى، والذي يحدد المراد هو السياق. إزال النبي صلى الله عليه وسلم نساءه هو حديث حسن الإسناد، حديثه في اعتزال نساءه اللي قبل كده في نفس هذه القطعة يعني ما هو معنا الآن، لكن الشاهد من الموضوع انه وصف هذا الإسناد بالحسن ومشى، ثم بعد ذلك قال حديثه يعني حديث عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي عز وجل، دي صفحة 66 بقى، فأمرني أن أصلي في الوادي المبارك. يقول هكذا عنه يعقوب: حديث حسن الإسناد وهو صحيح. بس الكلام هذا حسن الإسناد يطلق على أسناد بكامل، نعم، على الحديث ولم يطلق على راوي معين. صحيح، أي معلش ما في بأس، أنا نريد أنه هل يمكن، ما هو لازم ما ينطرف إلا على سند على رواه. لا بس اسناد الكلام على راوي معين، قول عن حسن الحديث، غير الكلام مثلا على حديث كامل باسناد تقول عنه حديث حسن الاسناد. هو اذا فارق بين الاصطلاحين، احنا مقصودنا هنا ماذا؟ المفارقه بين الاصطلاحين، ما دام فارق بين الاصطلاحين في الحكم على الحديث لازم يفارق بينهم في الرواه، لان الحكم على الحديث فرع عن الحكم على الرواه. يكون فيهم ضعيف منجبر في الإسناد، يقال عن حديث حسن الإسناد. لا، بالإطلاق لا يا شيخ محمد. نعم. بالإطلاق لا. يكون لا بأس به مثلا. بالإطلاق لا. إذا أطلق إنه حديث حسن كده ما يكون لغيره أبدا. إلا على اصطلاح زي الترمذي، لأن إذا راجل قال أنا اصطلاحي كذا. أو يكون مثلا في إسناد رجل لا بأس به. ماشي لا بأس به ماشي. مع غيره مع مثلا ثقات الأثبات. ما الأقل يحكم على الأكثر في هذا الفن كما تعلم. فلو كان السند كله ثقات وفيهم واحد تعبان ضيع السند. نعم. إيه؟ فيحكمون على الإسناد باعتبار أقل من فيه. صحيح. فيقولون إسناده حسن. إيه ونقدر نقول عليه إنه صحيح؟ إيه نعم. لا تقدر تقول عليه. بس هذا هو. لكن الشيخ عبد الله لو نظرت لكل فرد من أفراد إسناده لا قوي النظر عندك بذلك. يقوى الى فين؟ قد يقوى الى درجه الصحيح ابدا. يقوى لدرجة الصحيح لا. بس كون هذا الراوي متابع معلش هات له متابع على العين والرأس. كون هذا الراوي يعني قد يكون مما ضبطه لا مما كان فيه بأس. حتى لو كان فيما ضبطه فهو فيه موثق. نعم. أي فيبقى خارج. لكن أقصد أن هذا خلوا بالكم يا أخوانا يعني خلوكم متابعين الموضوع معنا. هذا من قول الحديث حسن الإسنان وهو صحيح غير كلامي قول هذا الرجل الحديث حسن الإسنان كلام عظامي معين غير الكلام على جملة. وجه المغايرة إيش؟ كما تقدم قد يخضع لظروف معينة. إيه الظروف المعينة؟ كمثلا يكون الرجل مثلا رواته الحديث يكون يكون بينهم رجل لا بأس بحديث خلاص التقينا. إذن هو جاله منين الحسن؟ فيأخذون الحديث بأقل من فيه. جيد هذا اللي أنا أقصده. بس اللي أنت تقوله ده هو اللي أنا أقصده. لأنه ما دام قال عن سند إنه حسن الإسناد لازم فيه واحد ناجح. نعم. ولا لا؟ نعم. فلما يجي هنا الشيخ يقول هذا حديث حسن الإسناد وهو صحيح دي تحتاج الى نظر انه من الاسناد من حد ذاته حسن لكن جاله متابع خلاه صحيح. دي اللي تمشي معقولة. انما هو نفسه بالرجال دول يتحول للصحيح بقدرة قادر لا. اذا كيف تجمع ما قوله هذا اللي انا اقول فيه انه استعمال هذا الرجل لكلمة الحسن مع الصحة لا يفهم منه في تصوري الا شيء واحد ان الاسناد ده مفرد لوحده كده حسن وبحسب المتون الشواهد او المتابعات يصير صحيح. لانه يقول كده حديث حسن الاسناد وهو صحيح فمعناته ان اسناده لحاله على استقلال حسن وبالشواهد والمتابعات اصبح صحيح. ما يتغيرش. إن كان عندك تغيير قوله لنا وإحنا مستعدين بس نتصوره معك. لأنه هو مش هيحسن الحديث إلا لأن فيه واحد نزل منه. ولا تطلق صيغة الحسن بدون تقييد إلا على لذاته ما عدا الاصطلاحات الخاصة كاصطلاح الترمذي. وده إذا أفصح المرء عن اصطلاحه فخلاص خرج معنا من القاعدة العامة. طيب يا شيخ أحيانا الحديث ما ذنب الحديث مثلا إذا كان قواته من انتقاد الأثبات وورد هذا الحديث من طريق رجل مثلا في ضده شيء مثلا طريق آخر لنفس الطريق طريق نفسه خلاص ما هم أصل إن كان هو في الطريق سد عليهم. الآن أنت في غاية الثقة لكن هل إذا واحد كاذب قال لك خبر معين ممكن ثقتك أنت تفيد خبره؟ ما تفيده بشيء. لأنه هو المشكلة أنت ما تقدر توصل للحقيقة إلا عن طريق واحد في شيء. فلا يجيء قوله بعد ذلك عنه وهو صحيح إلا أنه له طرق أخرى قوية. يعني الشيخ الذي يجعلني أتوقع الحديث الحسن يعني على ما استقال استلاحبي أنه هو رجال ثقات خط ضبطه. ما هو المقصود ثقات يعني كله؟ نعم. لا ولو واحد يعني هذا الخلاف. لا ولو واحد خف ضبطهم ولو واحد منهم أو الجميع. غاية ما في الأمر أنه لما يكون معنا حديث بحثنا إسناده وكل رواته طلع ضبطهم خفيف ومعنا حديث بحثنا رواته طلع ما فيهم إلا واحد بس يرجح هذا على ذلك عند التعارض. بس على أساس الكثرة الثقات. إنما في الحكم العام أبدا. خلينا نشوف المثال الثاني اللي هو الشيخ ذكره أيضا الشيخ يعقوب قوله في حديث الإسناد قوله حديث حسن الإسناد وهو صحيح هكذا يقول. قال في نفس الحديث هذا أو في الذي بعده؟ في نفسه هذا يقول حديث حسن إلا اللي قبله في الاعتزال اللي أيوه في الاعتزال، بس ما هو عندي هذا، لأن دي قطعة من المسلم، هو يحيل على ما سبق، فدل خلى يعني النظرية. إنما معنى مثال تاني صفحة 82 في نفس الكتاب يقول إن قال حديث حسن الإسناد فقط ولا حديث حسن الإسناد، وهو صحيح، وهو صحيح في حيث اعتزال النبي صلى لا الحسن الإسناد بس، الحديث هو حديث عمر في اعتزال النساء حسن الإسناد، لكن أنا مش قادر أقول إن ده اللي في الصحيح، لأن أنا مش عارف السند اللي هو وضعه هنا، فتركنا الموضوع. إنما نقول على اللي عندنا يعني ممسوك، يعني رجاله تحت إيدنا وممكن ندرسهم. طيب الشيخ فاطمة لمسة الآن أحاديث مثلا في الصحيحين معروف من المقطوع أن ليس كل ما في البخاري مثلا من أصح الصحيح أو من الصحيح، قد هنا يربط لمقاييسه يقول هذا الحديث مثلا حسن فكيف أعتبره صحيح؟ اللي هو مثلا يأتي حديث البخاري مثلا معروف أن البخاري رحمه الله ما أخذ فيه إلا ما كان صحيحا واعتزل ذلك، لكن يخل عليه رحمه الله. لو تودي للشيخ الكلام لأنهم دوقت حيعترضوا على أخواني. ترفعه؟ طيب ارفعه. يخل على ذلك أن البخاري رحمه قد يوجد أحاديث حسانا بذلك. أو ماشي. أو أن رواتهم ممن يعتبر حديثهم حسنا. لكن يقرنها. ما يخلاش لوحده. ما يحطهاش لوحده أبدا. يعني يعترض عليه بإخراجه الصحيح. لا ما يعترضش لأنه قرنها. قرنها ونفس ابن حجر أي الكلام هذا حسب ممارستي الإيد كثير مما في الصحيحين حسان، نعم، لكن تقترن بمتابعات وشواهد تصيرها صحيح. فهل هذا يعني كلامه في حسن الإسناد يقصد أنه مثلا هذا القبيل أو مثلا هذا القبيل اللي هو في حديث الاعتزال النبي سيقول حسن الإسناد؟ ما هو ما عندي سنده لحتى ذلك ما أفتت فيه، أنا تركته بالمرة بس أشرت إلى أن هذا الرجل يستعمل التحسين وهو من المتقدمين لأنه متوفى 262 يعني في نفس مستوى الإمام أحمد. فلو إن إحنا قلنا إن حسن الحديث تنزل يبقى نضيع أحكام الناس دي كلها، يا إما إن إحنا نقول إنها ترتفع للصحيح ويبقى خلطنا الاصطلاحات الأصلية اللي ماشيين عليها، فما فيش يعني جواب مناسب إلا أننا نقول إن وضع هذه الألفاظ في المرتبة الخامسة ليس لها سند من التطبيق، سواء من كلام الأئمة السابقين أو من تصرف الأئمة المتأخرين. يعني قولهم عن محمد بن إسحاق أنه حسن الحديث ليس بقائم يعني لا قائم لأن لما تستعرض الأقوال في الرجل تجد أنه الأوسط التوسط في حاله كده، ناس بتوثق وترفع السبع وناس بتنزل أسفل كده، وبيجمع ما بين الأقوال دي أنه هو أوسط الأمور فيه أنه هو حسن الحديث كيف تقول أن حسن الحديث قوله أن قوله حسن الحديث ما أخذ من أي جهة؟ لما وضع الإمام الذهبي حسن الحديث وجيد الحديث وجيد في المرتبة الخامسة، وجاء من بعده فقالوا المرتبة الخامسة تحتاج لمتابع من حيث المراتب. إحنا الآن لأن إحنا هنديك مراتب ونقول لك طلعنا درجة الحديث، فلما نقول لك اللي تلقى حسن الحديث حسنه تقولش كيف هذا وأنا بجد إنه الذهبي وفلان وفلان حطوا حسن الحديث وجيد الحديث في الخامسة، يبقى إحنا يعني بنعبث أو بنقلب الموازين أو بنشتغل من راسنا، فإحنا نريد أننا نقاعد القاعدة الآن عشان الشبهة تزول من البداية، إن وضع هؤلاء الألفاظ في هذه المرتبة ليس متسقا مع القواعد ولا مع التطبيق حتى عند من وضعوها، بس هذه اللي نريدها. إذا كان هنحتاج نقول والله المتقدمين إحنا بنقول كلام المتقدمين إذا كان حنقول والله المتأخرين هذه المتأخرين هذه هي النقطة اللي احنا نريدها ترسخ في أذهانكم، بس إن كانت راسخة في أذهانكم خلاص يبقى الموضوع انتهى. ولم تكن راسخة ها؟ إن لم تكن راسخة نشوف يعني نبحث عن الشبهة ونزيلها إن شاء الله. لا يعني إحنا لا نعوذ بالله من أن نفرض قولا لا يقتنع به السامع. إن كان فيه شبهة إحنا ملزومين نسمعها، وإن كان هناك وجهة نظر أقوى ملزومين أيضا نستجيب لها، بس يكون معها دليل. أي فهل عندك شيء يا شيخ عبد الرحمن؟ هنا عند الشيخ عند محمد. لا خلاص قضينا محمد. عندك شيء يا محمد؟ ذيلة ها؟ ذيلة بعبارة ما سمعتها يعني. لو رفعت انت الزيل الله يبارك فيك. ها؟ إذا رفعت انقطع يعني. قال لي أنا أصلا ما أخذتش بالي. ما تخافش مش هيعمل لك حاجة. ماذا قلت يا محمد؟ اي التلخيص الحبير يريد الاملاء. لا بعد العك ده كله ما فيش املاء. ناصر كتب خلاص. ايش كتبت يا ناصر؟ كتبت كل خلاص. لا بس ما كل كتب عاد تدسهم عندك. لا اعطيهم احنا يعني نركز عليك على اساس نصوب لك تبقى انت نسخه. ودي انك يا شيخ استقر على نسختي. لا والله أنا ما أستقر على نسخة. لازم نجمع المصاحف كلها ثم نختار منها نسخة. ولا لا؟ إيه هذا هو. أنت يعني تريد تسحب نفسك ما نسمح لك بالانسحاب. هو مسؤول. لست في حل يعني من أمري. ما عندي معنى بس أنا بيستقر على نسخة معينة. لا ما نستقر على نسخة لأنه قد يسقط عليك سبحان الله شيء يكتبه هذا يكتبه هذا. والتعاون هو أصل كل شيء، وإن شاء الله إنه بذل العلم فبركته وكتمانه وخسارته. والدرجات عندنا إن شاء الله نعطيكم ما شئتوا بس ما تكتموا العلم على بعض. خلينا نحافظ عليك يا شيخ نسخة. حناخذ إحنا اتفقنا إن كان رجعتوا في كلامكم لأن يعني دائما الشيوخ ينسحبون بسرعة. إحنا قلنا للشيخ عبد الله وأظنه ما زال على وعده إنه هيجمع يعني خلاصة مختارة ويعرضها علي وأنا أشوفها لكم يعني. أيوة على أساس إنه ما نخرج عنها في التعامل الامتحانات وكلام من هنا في 82 في مسند يعقوب هذا يا إخوان كذلك يقول حديثه يعني حديث ابن عمر. والله ماني مستريح لطريقتك أنت محمد دي. الله يكفينا شركم على كل حال. فهنا الشيخ يعقوب يقول عبارة فيها شيء من الغرابة. يقول حديثه ابن عمر صفحة 82 من هذا المسند يقول حديثه أي ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني ممسك بحجزكم عن النار هو حديث حسن الإسناد غير أن في إسناده رجلا مجهولا. هذه كيف تستقيم؟ هذا كيف تستقيم؟ فالآن ماذا تفهمون؟ أنا اللي جايبة ولا أنت اللي جايبة؟ والله يا لو ما تلفت النظر ما احتجنا. لأن يا شيخ يشكل على مدى قولهم حسن الإسناد حسن الحديث يعني يخضع لعدة نظرات في الإسناد. ما فيها الآن إشكال دي ما تخافش يعني فيها الإشكال اللي ظاهرها دي ما فيش فيها يعني حله سهل جدا يعني لا بأس عن حله لكن أن النظر في الإسناد يعني له شروط معينة مثلا حسب الميراث والتجريب. ما هي شروط؟ أنت ما تحلناش على يعني خواء هي شروط معينة لكن الميراث والتجريب يجعل مثلا المحدد أنه قد ينظر أن هذا الإسناد رجاله من قبيل الحسن حديث حسن. يا شيخ محمد رجاله من قبيل الحسن انه هو مهما بلغ من علم ويكون فيهم واحد تعبان يقول حسن حديث ماذا ضرب تمام يعني استثنى ما قدرش ما يدل اللي احنا جايبينها عشان كده انا جايبها دي علشان توضح الصوره اللي عندك. اي نعم انه لو كان الامر على ما تقول انت انه هو عشان خاطر فيه واحد قليل والباقي كلهم ثقات فهو يرى كده وكده الكراسي اشتغلت اهي على اساس انهم ماشيين. ما تصبرون معنا شوي؟ أنتوا عندكم دروس الآن؟ عندكم دروس الآن؟ طيب اصبروا شوية لأنه لما ننهي الموضوع بس. احنا شفنا الكراسي تحركت كده فقلنا يمكن انسحبت ولا شيء. طيب خير ان شاء الله. وين شفت اليوم؟ لا ما فوقناش. عاد المهم. ليس الامر. يا شيخ حكم على الاسناد قول من هذا الحديث الحسن هذا الحديث الحسن. ايوه. يحتاج مثلا الى نظره من الامام مثلا الناقد حسب تجربتي وخبرتي. يرى أن هذا الحديث مثل حسن. كيف يرى يا ابن الحلال؟ كيف يرى؟ حسب حكمه على الرواة. لازم يكون حكمه هذا على الرواة واحدة من اثنين. ينشيل القواعد. فهم؟ لا حسب القواعد. ما هي الخبرة؟ هي الخبرة فائدتها ماذا؟ مجرد الربط بين القاعدة والمثال. طيب يا شيخ. بس. صح لكن يا شيخ قد يختلف. النظر بين محدثين هذا يقول فيه حسن وهذا يصحيح. أنا معك في هذا وهذا ذاك يضعف بس لازم يدينا دليل حسب الحكم اختلاف في الراوي سليم هذا يرى أنه مثلا أيوة حسن وذاك يرى أنه أيوة أنا معك في هذا ما اختلفنا في هذا إطلاقا إنما لا يمكن يكون حكم واحد فرض لوحده تقول لي أنه هو حكم بناء على خبرته أنه هو يرى مثلا أن دول عشان ستة ثقات وواحد شوي فهو ممكن يقول ان الاغلب يبقى الحديث صحيح لا لازم اللي يجي يقول ان الحديث ده صحيح يقول ان الراجل ده مش في الحسن زي ما فلان حطه لا انا اشوف انه في الصحيح انما هما الاثنين يتواردوا على منزلة واحدة وده صحح وده يحسن لا لكن عفو الله عنك لكن انا اللي بدنا اقول ان هذا الحكم على الحديث بكامله ايوه غير الحكم على الراوي بانه حسن. إطلاقا لا هي دي اللي أنا بنازعك يعني فيه يعني ذلك يعني يخضع إلى ظروف معينة أبدا ظروف ما فيش ظروف إطلاقا ما دام إسناد فيه راوي معروف بالتدليس مثلا لا إن كان معروف بالتدليس شوف هات أي أمثلة وطبقها تلاقيها ما تمشيش على اللي في ذهنك إن كان معروف بالتدليس وعن عن يبقى لازم نرجع لمسألة مرتبته وهل تدليسه مغتفر ولا ما هو مغتفر فيقول هذا سمعه منه لا سمعه من إن كان سمعه وخلاص اختلف أصبح هو معاه دليل جديد إنما فرض المسألة اللي أنا أنازعك فيها إنه هيوافقنا على إنه مدلس وعلى أنه هو عن هنا وأنه لم نعرف سماعه وأنه مثلا ممن يغتفر عن تدليسه ويقول أنا حسن وأنا صحح لا ما يتوردش أبدا حكمين على محل واحد لازم تنفك الجهة إيه خلاص شيخ محمد إيه أفق رحمك الله فلما يقول هنا الشيخ ده حديثه حسن غير أن في إسناده رجلا مجهولا يعني لولا جهالة هذا الرجل لأطلقت القول بتحسين اللي هو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني ممسك وهيسوق بقى إسناده إني ممسك بحجزكم عن النار السند اللي هو قاله أهو رواه يعقوب القمي عن حفص بن حميد عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر لا عن عمر عن ابن عباس عن عمر هذا مسند عمر أنا قلت عن لا أنا آسف إذا كان قلت عن ابن عمر فأنا مخطئ أيوة فرواه يعقوب القمي عن حفص بن حميد عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر هذه السند اللي هو بيحسنه حديثه حسن من يقصد حديث ابن حديث عمر لان هذا كله يجيب هو الحديث من روايه عمر بن الخطاب ويقول حديثه الفلاني كذا وحديثه الفلاني كذا حديثه اي حديث عمر في موضوع كذا درجته كذا غير ان في اسناده رجلا مجهولا مين المجهول ده ساق السند وبعدين قال حفص بن حميد هذا لا نعلم أحدا روى عنه إلا يعقوب القمي فمعناته أنه هو مش المجهول عندهم من انفرد بالرواية عنه واحد ولم يوثق، ايه فهو من هذا المنطلق قال انه ما عدا هذا الرجل ممكن الحديث يبقى حسن. احنا اللي نقدر بقى نستعمله مع الشيخ ده ان ناخد الناس دول ونعرضهم على الرواة. فالشيخ هنا اللي هو المحقق ذكر يعني ذكر حفص وقال انه هو وثقه النسائي وروى عنه كذا، وبعدين قال عرف بالباقيين عشان خاطر يعني ما نطولش، ممكن تاخد انتوا الناس دي اللي هو السند وتدرسوه، انما احنا بنشوف لرايه هو يعقوب. ايوه ما هو ده بس اللي هو بعد كده قال ايه بعد ما قال كده بعد ما قال ان الحديث ده حسن الا ان فيه مجهولا قال وقد رواه اهل المدينه اللي هو هذا الحديث نفسه عن ابي هريره او بعضه قد اخرجنا ما حضرنا باسانيد حسان متفرقه. ثم بعدين ساق الاسانيد دي لعلها هي اللي قوت الحكم عنده بانه حسن بانه صحيح اصدق بانه صحيح اي بانه صحيح، بس ده غير ذكها ذكها قضينا منه غير. فالان هو بعد ما قال ان الاسانيد دي حسان ساقها سياق الاسانيد الكلام اللي هو ذكره ده في صفحه 83، وسياق الاسانيد بدا من 85 صفحه 85 بدا يذكر الاسانيد اما ما رواه اهل المدينه فيه اللي هو حسن اسنادهم في صفحه 85 ذكر هذه الاسانيد. ممكن ان احنا تتراجعوها وتعرضوها على كتب الرجال وتشوفوا ماذا يقصد يعقوب بالحسن بعد ان جمع مره بينه وبين الصحيح وبعد ان ذكره مفردا. لكن هذا التطبيق احنا نقصد منه شيء واحد وهو ان وضع الحسن مع الصحيح، وضع الحسن اولا منه مع الصحيح ثم وضعه الحسن والاستدراك عليه بالضعيف مما يدل على انه يقصد بالحسن الحسن الاصطلاحي ما هو الحسن اللي في الخامسه. يعني لما يقول حسن الاسناد الا ان فيه مجهولا لانه المجهول حديثه ماذا؟ ضعيف. واحنا لما نحط حسن في مرتبه الخامسه يبقى حديثه ماذا؟ ضعيف ايضا يعتبر يتقوى لكن حاله هو ضعيف. ما وراءه المجهول يتقوى ولا لا؟ تكون غير بمعنى الواو يا شيخ، ليش تكون غير هنا بمعنى الواو؟ خليها مع الواو ما تفرقش. وفيه اسناد وفيه ايا كان بس ما تجيش مع الواو. لأنه هو يقصد الاستدراك هنا بدليل أنه تكلم على حالة حفص وبين حاله. فهذا المثال اللي في صفحة 82 و85 يفيد أن يعقوب بن أبي شيبة هي دي الفكرة اللي تهمنا في الموضوع، أنه يستعمل الحسن بمعنى ما نزل عن الصحيح وارتفع عن الضعيف. يعني جزما هذه الأمثلة حتى الآن إن كان تأتوا بما يخالفها ما في بأس. بس خطر لها النظر ما قلنا شيء، ابحثوها واعطوني النتيجة. لكن هذا اللي أنا أفهمه من عباراته ومن الأمثلة التي ذكرها. ده كمثال يعني يوصلنا أو نصل عن طريقه إلى أن وضع حسن الحديث في المرتبة الخامسة ليس صوابا من ناحية التطبيق. حتى على رأي المتقدمين، حتى على رأي المتأخرين. وبناء عليه إذا كان عندنا راوي وترجح فيه أنه حسن الحديث فنحن لا نقول أنه يحتاج لمتابعة وإنما نعتبره من المرتبة الرابعة. بس والله أعلم. كيف رد الجمع بين هذا قول يعقوب حديث حسن ويقول أنه لولا هذا الرجل لحسنته بإطلاق، يعني كلهم سلام عندي ما عدا هذا الرجل باقين عندي في مرتبة الحسن. لكن هذا الحكم يعني في المرتبة الرابعة ايوه ما يجيش الا في الرابعة لانه هو ذكر بعده الضعيف. لو كان في الخامسة كان هو ضعيف اصلا، مش احنا متفقين الان ان الخامسة ضعيف والمجهول ما هو ضعيف. طيب فيه مجهول ايوه ما هو حكم على المجهول بانه ضعيف. طيب الحسن الحديث عن المرتبة الخامسة يبقى ايه؟ ضعيف. فلو كان هو حسن يرادف الضعيف ما كانش يستثني منه الضعيف، يعني ما كانش يتحفظ عليه بيه، ما يقولش حسن إلا أن فيه ضعيف، لأن هو يبقى ضعيف، ما كانش يحتاج للاستدراك. هذا اللي أنا أقول فيه. فمعنى ذلك أنه هو يرى أن الحسن فوق الضعيف، وعبارته اللي قبل كده حسن وهو صحيح تفيد أنه هو تحت الإيه؟ تحت الصحيح. الحكم هذا ما هو مسلم منه. أيوة، ما هو مسلم بسبب الرجل هذا. نعم. فمعناته أنه هو بيرى أن الحسن مش ضعيف. لما نقول إحنا أن حسن الحديث في الخامسة يبقى نقول أنه ضعيف. بس هذا هو، ده مقصود أنا من هذا المثال. فالآن معنا مثال الإمام أحمد وابن معين وهذا يعقوب بن شيبة، ومعنا نفس الزاب اللي هو وضع الأحاديث دي في المرتبة الرابعة، الأمثلة دي في الخامسة ومقتضاها أنها تكون ضعيفة. ماشي الحال؟